لك بكره ولا ما ينفع؟ خلاص انا مش فاهم كده. ولا حاول لو عندي رقم اتصل بيه قول له في شيء ولا ما في. نخبي على اثنين ونضرب عن ثلاثة. طبعا من الاشارة بس. لا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنبدا باذن الله عز وجل بتوفيقه درس هذه الليله ليله الخميس 19 من شهر صفر يعني 1436 للهجره في هذا الجامع جامع راشدي في مكه المكرمه انسها الله بلاد المسلمين من كل سوء. تفضل القارئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. الله شبهة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا لله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن وقفنا في الدرس الماضي على هذا المقطع وأذكر أننا كلفناكم بواجب فهل أحضرتموه؟ الفرق بين عاصف وآصفة في قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفة. قال الحق سليمان ولسليمان الريح عاصفة. القاعدة ذكرناها بس نحن أود التطبيق على هذا المثال. تفضل يا شيخ. أول شيء الفرق بين الصيغتين. أول شيء الفرق بين عاصف وعاصفة. عاصف للفعل عاصفة للفعل واحدة منهن للفعل والثانية وصف. أيهما التي تدل على الوصف وأيهما التي تدل على الفعل؟ يعني قلنا لا يقبل الله صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاته حائض إلا بخمار. حائض يعني ذات حيض، وليس الآن أنها متلبسة بهذا الفعل، صح؟ كذا فرقنا بين مرضع ومرضعة، والآن نقول عاصف. إذن عاصف الشدل عليه على الوصف، وعاصفة أي على الفعل. على الفعل خلاص. الآن نأتي للمثال. طيب لما قال في حق ريح سليمان عاصفة؟ الآن ايه وحتى اذا كنت في الفلك وجرينا بهم يعني ما مو لا فيها حل عند احد من الاخوه. طبعا اول الفرق بين الصيغتين معروف. اول اذا قلنا عاصف تدل على الوصف، عاصف تدل على الوصف يعني أنها ذات عصف. فالله يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، يعني ريح من طبعها يعرفها أهل السفن أنها ريح ذات عصف، بمعنى أنها ليست من الريح التي ممكن تعصف وتسكن، لا، أنها ذات عصف مستمر، يعني يعرفون أن هذه الريح شديدة عاتية لا تستقر إلا بأمر الله. فهنا يبين شدة الهلع الذي يصيبهم وهم في السفينة، ليس أن الريح عصفت بهم ويظنون أنها سوف تستقر، لا، يقول هذه الريح نعرف ريح شديدة ما تستقر، فيكون وصفهم